بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. الحمد لله تبارك وتعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن فضل القرآن وعن جزاء أهل القرآن وعن جزاء من هجر القرآن، وتكلمنا عن ترجمة الإمام عاصم رحمه الله وهو القارئ، وعن ترجمة الإمام حفص وهو الراوي رحمه الله. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في استكمال الكلام عن فضل القرآن الكريم وعن بعض الأحاديث التي توضح فضل القرآن وفضل أهل القرآن، ونبدأ بداية بسيطة في مراتب القراءة والاستعاذة والبسملة وغير ذلك بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وبقوته. بداية، القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه المنقول إلينا تواترا. ومعنى المتعبد بتلاوته أي أن الحديث بوحي من عند الله، لكن لفظا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بتلاوته، أما القرآن فيتعبد بتلاوته. وهذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة بإذن الله عز وجل على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة ولسان الدين الحنيف ونور الشريعة الإسلامية. هذا القرآن هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا، وما ذقنا الذل والهوان إلا بالبعد عن هذا القرآن وعدم تحكيمه وهجره. كل هذا من أسباب الذل الذي نعيش فيه الآن، وأسباب انحطاط هذه الأمة التي كانت في يوم من الأيام هي خير أمة أخرجت من الناس. هو رباط بين السماء والأرض، وعهد بين الله وبين عباده، وهو منهاج الله عز وجل الخالق، وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان. فلا يأتي قائل يقول أن هذا القرآن قد صلحت به بعض الأمم في الأزمنة الأولى، وأن هذا القرآن لا يصلح لأن يقيم دولة أو يقيم أمة، فهذا القرآن قد صلحت به أوائل الأمم، أما أواخر الأمم فلها ميثاق آخر ولها قانون آخر. أما من قال ذلك وقد اقتنع به فهو خارج عن ملتنا، لأن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى ليحكم، فلا يجوز أبدا أن يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ويأتي قائل يقول أننا نضعه في السجن أو غير ذلك، فقد نحى كتاب الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، نسأل الله العافية، وأخذ قانونا وضعه إنسان ناقص، وترك القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى ذو الكمال والجلال، فهذا من القبح بمكان، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا القرآن هو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. اهتمت الأمة الإسلامية بعلم التجويد اهتماما بالغا، فقام علماء السلف رضي الله عنهم بخدمته ورعايته في التحقيق والتأليف أو القراءة والإقراء، وبذلك ظل القرآن الكريم محفوظا في الصدور مرتلا مجودا تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا العلم مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. هذا العلم علم خادم نستخدمه لنتعلم كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا العلم علم يخدم، يخدم ماذا؟ يخدم قراءة القرآن. إذن على من يحب أن يكلم الله تبارك وتعالى كما يحب ربه، فعليه أن يتعلم هذا العلم وهو علم التجويد. ولا أخفي عليكم فضل أهل القرآن يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وكما وضحنا في المحاضرة السابقة أن الفضل لأهل القرآن كبير، وأن العقاب على ترك هذا القرآن عظيم. فهل يتصور أحدنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويشكو إلى الله من أقوام قد هجروا هذا القرآن؟ نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. كما قال ربنا في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظروا يا إخوان، ممن يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة قد هجروا القرآن. وليس هجر القرآن هو هجر التلاوة وفقط، ولكن هجر العمل وهجر التدبر وهجر التفكر وهجر حب القرآن. فمن الناس من يستوي عنده القرآن بغيره، ومن الناس من يهز القرآن هزا، ومن الناس من يقرأ هذا القرآن لا يتجاوز حنجره، نسأل الله العافية. إذن علينا أيها الإخوة والأخوات أن نبدأ ونشمر وندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يظلنا بظل القرآن، وأن تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة في صورة غمامتان أو غيايتان، أي سحابتان تظلل صاحبهما يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم، آمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله في فضائل القرآن، وأبو داود في ثواب قراءة القرآن، والترمذي في ثواب القرآن. هل هذا الثواب تستقلونه؟ هل نستبعد أن نكون من أهل القرآن؟ لا والله. قال الله في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعيد الأحاديث كلها مرة أخرى. الأحاديث كلها بفضل الله صحيح بإذن الله عز وجل. الحديث الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: الماهر بالقرآن مع السفرة كرام البررة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعيد الحديث مرة أخرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث الثالث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهكذا يا إخواني ويا أخواتي، رأيتم الأحاديث التي ترغب في القرآن وفي قراءته وفي تعلمه وفي تعليمه وفي حفظه. كل هذه الأحاديث منها ما يرغب في قراءته: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومنها من يرغب في حفظه ويحذر من تركه وعدم حفظه: فالذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وهناك حديث آخر وهو حديث جميل يقول: روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله فيهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في الجامع الصغير، حديث رقم 2161. يا أخوان، كل هذه الأحاديث التي رويت بفضل الله ينبغي أن يقف المرء عندها وألا يجعلها تمر هكذا، ولكن يفطن ويعلم ماذا يريد الله منه. هل شرع الله تبارك وتعالى لنا هذه الشرائع وأنزل هذا الكتاب ليترك أم ليعمل به؟ أجل، إنه أنزل هذا القرآن هداية لهؤلاء الناس وهداية لهذه الأمم التي قد ضلت ضلالا بعيدا وضلت ضلالا مبينا. فهل بعد هذه المنة نترك هذا القرآن؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الذي يرد على الإحسان بالإساءة لئيم، ما يرد على الإحسان بالإساءة إلا لئيم. ونسأل الله أن نكون من المحسنين. هذا القرآن يا أخوان يسأل كل واحد منا نفسه: بكم تحب أن تلقى الله؟ هل تحب أن تلقى الله بسورتين أم بثلاثة أم بجزء أم بجزئين أم بثلاثة أم بالقرآن كله؟ الله أكبر. هل تتخيل أنك تلقى الله تبارك وتعالى وقد حفظت كتابه وأحببته وعملت به؟ الله أكبر. لو أنك من هؤلاء فأبشر، خاصة وإن أخلصت لله. أما من لقي الله تبارك وتعالى بذلك بغير إخلاص فهذا هو أول من يقضى عليه يوم القيامة، كما في الحديث، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل في المعركة، ورجل كان ينفق ماله، ورجل كان يقرأ القرآن. فيقال لهذا القارئ: ماذا فعلت؟ فقال: يا ربي، قرأت القرآن فيك، وتعلمت العلم وعلمته فيك. فيقول: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وقد قيل: خذوه إلى النار، نعوذ بالله من النار. لشرف هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت لا يقبل الله أبدا أن ينافق العبد بها. لذلك كما نبهت عليكم في المحاضرة السابقة، عليكم بهذا القرآن، وقبل أن نتعلم حرفا واحدا من هذا القرآن ينبغي لنا أن نقف وقفة. ما هي هذه الوقفة؟ أن نخلص ذلك العمل لله. هل هذا واضح يا أخوان؟ إذن قبل أن نشرع في بداية هذا العلم نقف وقفة نتجرد فيها إلى الله عز وجل، ونستحضر نية في تعلم هذا العلم لله، وإذا من الله علينا وتعلمناه كما ينبغي إذن نعلمه أيضا لله، نبدأ في حفظ كتاب الله لله، نبدأ في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، كل هذا لله. وأيضا نستحضر نية صالحة، هذا الإخلاص إن شاء الله عز وجل فنذكر بعض الخطوات للوصول إليه. فإن شاء الله عز وجل نستحضر هذه النية وهذا الإخلاص في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتعلمه، يتأتى من بعض الأفعال التي ينبغي على المسلم أن يقوم بها. أولا، حينما تبدأ في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى لا تخبرن أحدا بما تحفظ. اتفقنا؟ إن شاء الله عز وجل سنبدأ الحفظ، وستكون هناك إن شاء الله عز وجل مقرأة نتعلم فيها القراءة، وستكون هناك بإذن الله عز وجل حجرة خاصة للحفظ والتسميع وتصحيح القرآن. كل هذا يعني لا عليك بأن يعرف شيخك كم تحفظ. أما أن تتحرى في مجلس من المجالس أي آية فتقوم بإكمالها، ومن أخطأ فتقوم بتصحيحها، كل ذلك مدعاه إلى أن يدخل بعض الرياء إلى قلبك، والواحد منا عنده ما يكفيه. فلا تكن معينا لنفسك على نفسك، ولا تكن معينا للشيطان على نفسك. فهذا هو الجزء الأول، أن يكون هذا العمل بينك وبين الله عز وجل. لا يعلم أحد أبدا كم تحفظ، ولا هل تقوم الليل أم لا، كل ذلك بينك وبين الله. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، الاستمرار على الأعمال الخفية، مثال الصدقة الخفية وقيام الليل وكثرة الذكر وقلة الكلام وقلة الطعام وقلة النوم، كل ذلك يجعلك في معية مع الله عز وجل. تقوم بتلاوة هذا القرآن أثناء الليل ولا يراك أحد، وتنفق في سبيل الله ولا يراك أحد، فتتعود على ذلك، وتتعود على أن العمل دائما لله ولا تبتغي من غيره جزاء. أيضا هناك بعض الآداب التي يجب علينا أن نتعلمها عند تلاوة القرآن تعظيما وإجلالا لهذا القرآن، حتى ينبت هذا الشعور وهذا الإحساس في قلوبنا، ثم ينمو رويدا رويدا حتى يصبح تعظيم كتاب الله في صدورنا كأكبر ما يكون وكأعظم ما يكون. قال صاحب غاية المريد: ينبغي على قارئ القرآن أن يتأدب بالآداب التالية. أولا، أن يستقبل القبلة ما أمكنه ذلك. بإذن الله سنتمهل قليلا في تلاوة هذه الآداب حتى يستطيع الطلبة كتابتها. هذه الآداب نعيدها: الأدب الأول، أن يستقبل القبلة ما أمكنه ذلك. اثنان، أن يستاك تطهيرا وتعظيما للقرآن، أي يتسوك بالسواك أو نحوه مما ينظف الأسنان والفم. أن يستاك تطهيرا وتعظيما للقرآن. الثالث، أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. الرابع، أن يكون نظيف الثوب والبدن. أن يكون نظيف الثوب والبدن. نلاحظ أن بعض الإخوان حينما يرجع من عمله، خاصة إن كان عمله هذا به بعض الأشياء التي تسبب اتساخ الملابس مثل الشحم أو الجير أو الدهان أو غير ذلك، فإنه يأتي ثم يدخل في الصلاة هكذا، وحينما يذهب لمقابلة أحد الأقارب أو مثلا يذهب ليخطب أو ليتزوج يكون كأجمل ما يكون. سبحان الله، هذا من قلة الفقه. أنت ستتكلم مع الله وأنت ستقف بين يدي الله، ألا ترى أن هذا داعيا لأن تتجمل؟ وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال. سبحان الله، أنت تقول هذا عملي وهذا عمل حلال وأنا أتحرى الحلال، لا ننكر عليه، ولكن ستتكلم مع الله الآن وستقف بين يديه الآن. سبحان الله، إن من السلف من كان يبكي قبل الصلاة لأنه يعلم أنه سيقف الآن بين يدي رب السماوات والأرض. سبحان الله، لا ينبغي أبدا أن تقف بين يدي الله عز وجل بهذا المنظر. سبحان الله. قلنا أن الرابع، أن يكون نظيف الثوب والبدن. الخامس، وهذا مهم جدا جدا جدا، أن يقرأ في خشوع وتفكر وتدبر. نقف هنا وقفا. بعض المسلمين يقرأ القرآن، خاصة إن كان يقرأه مع بعض أصدقائه أو مع بعض إخوانه أو مع زوجته أو مع أولاده، يقرأ القرآن ثم يتذكر موقفا فيضحك ويضحكون، ثم يرجعون مرة أخرى إلى القراءة ويقرؤون قليلا، ثم يأتي الآخر ويقول مزحة أو طرفة فيضحكون. سبحان الله العظيم، هذا لا ينبغي يا أخوان مع القرآن. ينبغي عليك من الآن من هذه اللحظة أن تعلم عظم هذا الكتاب. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم تأتي أنت وتضحك، وقد ذم الله عز وجل هؤلاء الذين يقرأ عليهم القرآن فيضحكون. قال سبحانه في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سبحان الله، أن يكون القارئ خاشعا متفكرا متدبرا لهذه الآيات التي تتلى عليه. إذن لماذا يقرأ القرآن إذا؟ هل يقرأه لمجرد تحريك الشفتين وأن يهزه هزا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أناس يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أن هؤلاء من شرار الناس. هؤلاء الناس يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ونلاحظ أيضا في هذه الأيام من يمزحون بالقرآن، يقولون فلان قرأ كذا على سورة كذا، ويبدأون والعياذ بالله في الضحك بآيات الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. فهذا دورك أن تكون خاشعا متفكرا متدبرا غيورا على كتاب الله، وهذا أيضا مهم جدا، هذه الغيرة على كتاب الله عز وجل، أنك لا تفعل ذلك ولا تترك أحدا يفعل ذلك أمامك أبدا، وأن تكون شديدا صارما. هذا الأمر لا يحتاج إلى لي. الإخوة يقول: يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كلمة حق. نعم لا ننكر، ولكن هناك من الناس من يجب علينا أن نقف أمامهم وقفة قوية شديدة. هذا المازح بالقرآن الذي يتهكم بالقرآن، وقد سمعت بأذني هاتين أحدهم يتهكم تهكما شديدا، وللأسف من حفظة كتاب الله. هل تقول لي أن هذا الرجل يحتاج إلى لين؟ كلا، هذا الكتاب إنه لكتاب عزيز كما وصفه ربنا تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الخامس: أن يقرأ في خشوع وتفكر وتدبر. السادس: أن يكون حاضر القلب. أن يكون حاضر القلب، حاضر القلب. لو لاحظنا أننا حينما نذهب إلى الصلاة أمرنا أن نذهب إلى الصلاة في سكينة ووقار وخشوع، وأن لا نهرول، وأن يكون علينا لباسا من السكينة والوقار. ثم قبل الصلاة نلاحظ أننا حينما ندخل المسجد نصلي ركعتين تحية للمسجد أو السنن الراتبة قبل الصلاة، إن كان هناك سنن راتبة قبل الصلاة مثل صلاة الظهر وصلاة الصبح. ثم بعد ذلك نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر من يمكث في المسجد بعد الصلاة، من أنه كفارة لهذه الذنوب. ومن الصلوات من كانت بعده أيضا سنن رواتب. كل هذا لماذا؟ هل سأل أحدنا نفسه لماذا كل هذا؟ كل هذا يا أخوان ظاهره المحافظة على الخشوع إلى أكبر قدر من الوقت. المحافظة على الخشوع أكبر قدر من الوقت، الذهاب بسكينة، الصلاة قبل الصلاة، السنة أو تحية المسجد، ثم الدخول في الصلاة، ثم المكث في المسجد لوقت ما، ثم سنن الراتبة بعد ذلك، ثم الرجوع للبيت والأمر بقضاء السنن في البيت. لماذا؟ احتفاظ على أكبر وقت من الخشوع. أيضا حينما تبدأ القراءة تدخل أولا فتتوضأ وتستحضر القلب أنك تقرأ كتاب الله عز وجل، وأنك تبتغي من وراء هذا القرآن، وهذه دعوة لي ولكم. حينما تبدأ في القراءة استحضر أنك تبتغي أجر كل حرف من هذه الحروف. يعني ينبغي علينا أن نفعل ذلك حينما نبدأ القراءة، حتى وإن كنا نقرأ في جزء عم، أنت تقول عم محتسبا عند الله هذين الحرفين العين والميم، يتساءلون محتسبا عند الله هذه الكلمة، وهكذا مع حضور القلب مع الخشوع والتفكر والتدبر بإذن الله عز وجل يحصل، بإذن الله عز وجل يحصل الخشوع ويحدث بإذن الله عز وجل. فأن يكون حاضر القلب محتسبا هذه القراءة، متجردا لله عز وجل، خافيا هذا العمل إن أمكن عن عباد الله، وإلا فيحتسب نية الاجتماع على ذكر الله عز وجل، وأن يكون غيره مقتديا به في هذه التلاوة، وأن يكون هذا العمل بكليته خالصا لوجه الله عز وجل الكريم. الأدب السابع: أن يزين صوته بالتلاوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أن يزين صوته بالتلاوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا معلوم، بغير تكلف ولا تعسف ولا تغني. نحن لا نغني، نحن نقرأ القرآن. هناك فارق بين الغناء وقراءة القرآن. أما من يأتي بالآية ولا بد أن تكون هذا الآية على مقام كذا والآية التي تليها على مقام كذا ولا يجوز أن الانتقال من مقام كذا إلى مقام هذا لا يحدث إلا في المنكر. هذا الكلام لا يحدث إلا في الغناء المنكر. إنه يقول لك إذا قرأت مثلا أنت تقرأ الآية قراءة عادية سبحان الله يقول لا لا يجوز لك أن تنتقل من المقام الفلاني إلى المقام الفلاني. لماذا؟ لأنها سبحان الله العظيم هل أغني أنا الآن أم أقرأ القرآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن يزين صوته بالتلاوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الثامن يستحب له أن يبكي فإن لم يبكي فليتبكى. يستحب له أن يبكي طبعا والله لو توفرت بإذن الله هذه الشروط الماضية كان البكاء أو كان الكف عن البكاء شيء صعب. فمن استحضر قلبه وتطهر واستاك ونظف ثوبه وبدنه وقلبه وخشع وتفكر وتدبر واستحضر نيته وقلبه وزين صوته أظن أن الله عز وجل ولا نتألى على الله سيقذف في قلبه خشية وتفكرا يبكي له بكاء شديدا إذا تليت عليه آيات القرآن. يستحب له أن يبكي فإن لم يبكي فليتباكى. ليتباكى ليس المقصود منها التصنع الشديد ولكن الخشوع والذل لله عز وجل. أنا وأنت وأنت ونحن جميعا عباد لله ومن شروط العبادة الذل. من شروط العبادة الذل حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وتمثل بين يديه سبحانه وتعالى يجب عليك أن تستحضر ذلك كله. وإذا استحضرت ذلك كله وتليت عليك آيات العذاب أو آيات الرحمة تفيض عيناك. سبحان الله الموقف يوم القيامة عظيم والحر شديد والشمس قريبة ومن المسلمين الصالحين من يبحث عن شيء يظلله يوم القيامة. فأنت هل بحثت عن شيء تقف تحته يوم القيامة؟ كما في الحديث الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من الناس من يستظل تحت نفقته ومن الناس من عاش إماما عادلا أظله الله بذلك ومن الناس من اجتمع مع أخيه على طاعة الله وعلى حب الله اجتمع مع أخيه على طاعته وعلى حبه وتفرق على طاعته وعلى حبه فأظلهم الله بذلك يوم القيامة. ومن الناس من نشأ في طاعة الله فأظله الله بذلك ومن الناس من حفظ فرجه فأظله الله بذلك ومن الناس. أما أنا وأنت فهل بحثنا عن شيء نقف تحته يوم لا ظل إلا ظل الرحمن؟ هل بحثنا عن ذلك؟ أمامنا الآن فرصة أن يظللنا القرآن وأن تظللنا البقرة وآل عمران. أمامنا فرصة تقول أنا لا أحفظهما. ابدأ يا أخي ابدأ في الحفظ واعقد نيتك على أنك بإذن الله ستختم القرآن حفظا وعلما وعملا. فإن كان الأجل قريبا نسأل الله أن يأجرنا وإياك بنياتنا الصالحة. وإن أمهلك الله حتى تكمل حفظك وتكمل تعلمك أبشر بخير. فإن من أحسن الناس من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما فيه الخير لما يحبه ويرضى. الأدب التاسع ألا يضحك ولا يعبث فيما يشغله عن التدبر والتفكر في القرآن، بل يجب عليه أن يتدبر ويتذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف نقرأ القرآن؟ قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وهذا هو الذي أمر الله به رسوله وأمته. فقراءة القرآن لها صفة، وهذه الصفة معينة وكيفية ثابتة، وذلك بترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفى وغن الحروف الذي فيه غنة وكل ذلك. من أين أتينا بكل ذلك؟ أتينا بهذا كله من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ثبتت عنه بالتواتر، وقد نقلت إلينا هذه الصفة بأعلى درجات الرواية وهي المشافهة، حيث يتلقى القارئ القرآن عن المقرئ، والمقرئ قد تلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، وهكذا حتى تنتهي السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تبدأ في الحفظ وتبدأ في التعلم، عليك أن تسأل: هل تعلم؟ تسأل أخا مثلا لك في الله مخلصا، هل تعلم رجل متقن للقرآن أتعلم على يديه، تقي دين عنده دين؟ إذن لابد لك أن تسأل عن شيئين: الشيء الأول الديانة والخلق، ثانيا العلم، ستأخذ منه خلقه وعلمه، وستأخذ منه الخلق أولا. فينبغي عليك أن تسأل عن رجل دين، كما سأل هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما أذن الله له بتوبة قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فكان السؤال صحيحا وكان السؤال معتبرا، لذلك علم الله صدق نيته فجزاه الله بها. إذن عليك أن تذهب إلى متقن قارئ ذو ديانة صاحب خلق صاحب أدب، وتتعلم منه، تأخذ منه القرآن تلاوة مشافهة تلقيا سماعا، ثم بعد ذلك تبدأ في عرض هذا القرآن، تعرض هذا القرآن مرة أخرى حتى تطمئن تماما إلى أن هذا القرآن قد تلقيته بصحة، وأنك لا تلحن ولا تتكلف بإذن الله عز وجل. ومن المهرة المتقنين في قراءة القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، طبعا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن رطبا نديا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا. فمن الحديث الذي رواه البخاري في باب القراء من أصحاب النبي، أرجو كتابة هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمر الناس بتعلم قراءة القرآن وبتحري الإتقان فيها بتلقيها عن المتقنين الماهرين، قال: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. معلوم عبد الله بن مسعود ومعاذ هو ابن جبل، معاذ بن جبل، وأبي بن كعب معلوم أبي، أقرأهم أبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما سالم هذا فهو سالم مولى أبي حذيفة، وهذا الرجل له موقف يبين لنا كيف ينبغي أن يكون حامل القرآن. سالم مولى أبي حذيفة، تقول: هذا اسم غريب ما سمعته من قبل، علمت أن الرجل يسمى باسم أبي، فلان ابن فلان، معاذ ابن جبل، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، فما لهذا الرجل يسمى بهذا الاسم؟ هذا الرجل كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة، ولكن أبا حذيفة هذا كان أبوه بالتبني، كان أبوه بالتبني. ولما نزل القرآن من عند الله يبطل التبني ويبطل ادعاء الأبوة، لم يعرف بهذا الصحابي الجليل أب، فكان النسب إلى أبي حذيفة، فقيل سالم مولى أبي حذيفة، وقد لقي ربه شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه، وقدم في القبر على صاحبه لأنه كان أحفظ للقرآن. فلما كر المرتدون على المسلمين كرة عظيمة قوية شديدة، كان النصر حليفا للمشركين المرتدين في أول الأمر، فقام هذا الرجل وهو سالم مولى أبي حذيفة فقال، انظروا إلى خلق حامل القرآن، فقال بئس حامل القرآن أكون إن أتي المسلمون اليوم من قبلي. إذن قارئ القرآن لا يعيش في معزل عن الناس، لا يكون دائما بينه وبين نفسه يمشي منطويا على نفسه، لا، ولكنه ينبغي عليه أن يكون إنسانا إيجابيا نافعا لنفسه ولبيته ولأمته. فقال هذا الرجل بئس حامل القرآن أكون إن أتي المسلمون اليوم من قبلي. ثم تميز أهل القرآن في المعركة ووضعوا في المواجهة، وكان فتح الله عز وجل على يديهم. لذلك بعد حروب الردة كما نعلم جميعا جمع الخليفة الراشد أبو بكر الصديق القرآن، أليس كذلك؟ وكان من أسباب جمع القرآن موت القراء، أليس كذلك؟ كلنا نعلم ذلك، ولكن السبب أو التفاصيل لا نعلمها، هذه هي التفاصيل. أن المواجهة كانت بين المشركين، والصفوف الأولى في جيش المسلمين كان هم حملة القرآن رحمهم الله جميعا. إذن حامل القرآن هذا خلق، دين، أدب، علم، تواضع، ذل، عبودية، ديانة، تجرد وإخلاص لله عز وجل. أركان القراءة الصحيحة ثلاثة: الأول موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية، موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية. الثاني موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا. الثالث صحة سندها بتواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم. التجويد لغة هو التحسين، لغة التحسين أو الإحكام والإتقان، واصطلاحا هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها، تعطي الحرف حقه ومستحقه، حقه من الصفات اللازمة التي لا تفارقه كالاستعلاء والاستثناء، نحفظ هكذا وبإذن الله نفسر بعد ذلك، تعطي الحرف حقه من الصفات اللازمة التي لا تفارقه كالاستعلاء والاستثناء. ما معنى هذا الكلام؟ لكل حرف من حروف اللغة صفات، فمثلا حرف الفاء معلوم أنه رقيق، فاء أنت تقول فاء أو لام أو تاء أو باء، كل هذه الحروف رقيقة، بعكس ما تقول ضاد أو ضاء أو خاء أو غين أو صاد أو طاء، كل هذه الحروف حروف مفخمة، هذه صفة لا تفارقه، لازمة له لا تفارقه أبدا. فإذن إعطاء الحروف حقها ومستحقها، فحقها الصفات اللازمة التي لا تفارقها كالاستعلاء والاستثناء، مستحقها الأحكام الناشئة عن تلك الصفات، هذه الصفات كما قلنا كالاستعلاء والاستثناء، هناك أحكام تنشأ عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار وغير ذلك. إذن مستحقها من الأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار وغير ذلك. ونتكلم الآن عن مراتب القراءة. نتكلم الآن عن مراتب القراءة. مراتب القراءة أي كيف يقرأ الناس القرآن، منهم من يقرأ ببطء ومنهم من يقرأ بسرعة ومنهم من يتوسط بين البطء والسرعة، فهذه القراءة هذه القراءات مراتب نتكلم عنها. مراتب القراءة، قال صاحب غاية المريد للقراءة ثلاث مراتب: الترتيل والتدوير والحجر. الترتيل والتدوير والحجر. أولا الترتيل. الترتيل هو قراءة القرآن الكريم بطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد، وهي أفضل المراتب الثلاثة. مرة أخرى، قراءة القرآن الكريم بطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد، وهي أفضل المراتب الثلاثة. ثانيا التدوير، وهي قراءة القرآن بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي كالترتيل في الأفضلية. مرة أخرى، قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام، ويجب عليك أو يجب عليك أن تلاحظي أن مراعاة الأحكام شرط في كل قراءة أو في كل مرتبة من هذه المراتب. التدوير هو قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي تلي الترتيل في الأفضلية. الحجر هو قراءة القرآن الكريم بسرعة. هو قراءة القرآن الكريم بسرعة مع المحافظة أيضا على أحكام التجويد، هذا شرط. وهذه المراتب كلها جائزة. وذكر بعض علماء التجويد مرتبة رابعة، وهي مرتبة التحقيق أو التجويد. مرتبة التحقيق أو التجويد، وهي أكثر وأشد اطمئنانا من الترتيل، وهي التي تستحسن في مقام التعليم. إذن لدينا ثلاث مراتب: الترتيل والتدوير والحجر. وقلنا أن الترتيل قراءة القرآن بطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد، وهي أفضل المراتب. ثانيا التدوير، قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام، وهي كالترتيل في الأفضلية. الحجر هو قراءة القرآن الكريم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد، وهذه المراتب كلها جائزة. وذكر بعض علماء التجويد مرتبة رابعة، وهي مرتبة التحقيق أو التجويد، وهي أكثر اطمئنانا من الترتيل، وهي التي تستحسن في مقام التعليم. يعني أكبر مثال للحجر قراءة إمامي الحرم غفر الله لنا ولهما، قراءة سريعة يراعى فيها الأحكام. قراءة فضيلة الشيخين الشيخ سديس والشيخ الشريف، يعني هذا أفضل مثال على الحق. قراءة سريعة فيها المحافظة على أحكام التجويد. تتضح هذه القراءة في الشيخ سعود الشريف أكثر وأوضح. وهذه المراتب كلها جائزة. اللهم